وانت عارفين بقى في الوقت ده في ناس ما بتنزلش تصلي، يقول لك لا انا خلاص، هو في حد بيصلي في ايام العرس وايام الفرح؟ فسمع يا خيل الله اركبي، كانوا زمان لما في نداء الجهاد وكده يقولوا يا خيل الله اركبي، يعني كله يجهز. طبعا انا عريس انا ما سمعتش حاجه، هو حد حاسب حاجه؟ قال لي يا خيل الله اركبي، ما ترك انا ما يبي، انا يوم فرحي والناس كلها حاسه، وانا ما عنديش انا مشكله دي، اللي عاوز يركب يركب، انا هنا في فرحي. فقام من النوم ولم يغتسل من الجنابه وخرج الى الجهاد، فلما خرج من الجهاد مات شهيدا في تلك المعركه، فغسلته الملائكه، وامراته في الليله دي حملت، فاشهدت الناس لهم يا جماعه له قد اتاني في هذه الليله. طب ليه قلت كده؟ قالت ارجو ان يكون في بطني ابن شهيد، وقد كان. فسبحان الله، فابو عامر ده بدا يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما المعاداه دي كترت والشد ده كتر والايذاء بيزيد على المؤمنين، هنا شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد للمسلمين. فشرع الجهاد للمسلمين في بدايه مكه، في بدايه المدينه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وبدا بقى يبقى في حاجه اسمها غزوات والكلام ده. طيب كم غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل 19 وقيل 17 وقال 21، وقول الجمهور ان هم 19 غزوه. غزوه ديت يعني خرج النبي فيها بنفسه صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم مش زي اليومين دول رؤساء البلاد وبتاع، تلاقي مثلا في امريكا ولا في كوريا ولا في اي مكان يقول لك ايه وبنقاتل وبنعمل وبتاع، تلاقي رئيس البلاد بيقاتل، هو بيدي الامر بس صح. اما النبي صلى الله عليه وسلم يخرج صلى الله عليه وسلم، حتى هم بيحاروا الخندق ينزل صلى الله عليه وسلم ويشيل معاهم، وطبعا الجوع والتعب والمشقه خلت الصحابه يحطوا ايه، عاوزين يسكن نفسه كده ويثبت، فحط حجر في بطنه كده ويربط عشان ينشف نفسه من الجوع. يقول الراوي فنظرت الى رسول الله فاذا هو قد وضع حجرين صلى الله عليه وسلم. يعني انا اكون ممكن في الجامع كده وقاعدين وبنجهز يوم الخميس يوم الجمعه، يلا بسم الله، ايوه انت نظف الحته الاخيره وانت اعمل الناحيه دي وانت بتعمل ايه؟ لا انا معايا الجدول، انا اللي بقول، انا ما يتقليش. غالبا الناس دي لا يكونوا مؤثرين ابدا ابدا. من المساجد اللي ليها شان مسجد الامام البخاري، هذا المسجد نسال الله ان يرحم من تصدق به ويرحم صاحب هذا المسجد الذي تصدق به ايضا، ويرحمنا واياكم. هذا الرجل سبحان الله لما رايته اول يوم يفعل شيء قلت بيني وبين نفسي ان هذا المسجد سيكون له اثر وسيبقى. في اول مره معرفتي بالمسجد الامام البخاري هو تم افتتاحه في 15 شعبان تقريبا، فانا عرفت المسجد في دخله رمضان، كان المسجد زحمه جدا، وده بالمناسبه اول مسجد كان فيه تكييف في الشرقيه، حتى التاكسي تيجي تركب فيقول لك، تقول له مسجد البخاري، يقول لك فين ده؟ اللي فيه تكييف يا شيخ، صح؟ فكان مسجد، سبحان الله، اول من سن سنه حسنه يكون له اجرها بعد ذلك. اسال الله سبحانه وتعالى ان يكيف لهم قبورهم هؤلاء ويبردها عليهم ويجعلها روضه من رياض الجنه. الشاهد وجدت الناس من الزحمه بيفرشوا في الشارع، فكان في واحد يفرش ويمسك الحصير ويكنس ويشيل الورق والكلام ده. عادي واحد من المصلين بعد اسبوعين ثلاثه اربعه والناس كلها بقى دي تشكر في الجامع وتشكر في صاحب الجامع، واكيد ده واحد من الناس اللي هم ايه، ده بيصلي في التجمع بجسده وبقلبه معانا في الزقازيق، ما اكيد ده مش هينفع يبقى قاعد وسطينا كده. وفاجئ بايه؟ اللي كان بيلم من كيس الزباله اللي انت بترميه ده هو ده اللي تصدق بالمسجد. فسبحان الله وقع في قلبي من يوم أن هذا المسجد بينه وبين الله المتصدق شيء. وسبحان الله ما علمت يوما أنه يتدخل في المسجد في أشياء يقول لك ده يحصل وده ما يحصلش، ولا مين يصلي ده ما يصلي، الخناقات دي زيه زي أي واحد مصلي. ونشهد أيضا أن صاحب المسجد هنا كان كذلك، صلي في آخر واحد وراه، هنشيل إيه ونعمل إيه وبتاع، ولا كأني خلاص هذا لله تركته. كنت اتكلم مع احد الجالسين اسال الله يتقبل منه، بقول له خلاص نعمل كذا ونعمل كذا، وحد قال لي انا ماشي، هو ده مكاني، انا خلاص تصدقت بيه، انا بيقعد في ايه؟ في ملكيتي. فاسال الله ان يتقبل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا وينفع بنا وبكم ويرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخلق. من ختام، وجزاكم الله.